كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا Allah, Allah, Allah, Allah. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله وما يذكر يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهكذا ختنا يا خط الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلا أعلم أسمى حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي مقيم بالمعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسر مواجهة إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببراهمة دوش مركز السن باللوين لقاهلية تليفون 660-0236 برهامة توش الشركة عمل أدوية كهربائية من أضخم محطات الديزلات الكبرى صاحبها الحج عوض الله العوضي وأولاده مقيمان مدينة السن باللويين كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت إدارة محاسب محمد رفعت سنة وأخي رفعت سنة مدينة السن باللويين خدمات الفندقية على مستوى الجمهورية النور للخدمات الفندقية إدارة المتر عصام صلاح مدينة السن باللويين أيها الجماعة الكريم شكر الله وسعكم جميعا